أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك أركان الصلاة، وهنا في المنار يقول أركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا، أحدها القيام، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع منه، السادس الاعتدال، السابع السجود، الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين، العاشر الطمأنينة، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، الثالث عشر تسليمتان، الرابع عشر ترتيب الأركان. 14 ركن من الأركان اللي ذكره لنا هنا في المنار أركان الصلاة. وصلنا للركن الثاني عشر، وهو الجلوس له أي للتشهد وللتسليمتين. الجلوس له يعني أن يجلس يقرأ التشهد، وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا الثانية غير جالس لم تصح، يعني لم تصح صلاته، لابد أنه يسلم وهو جالس، لابد أنه يتشهد وهو جالس. هذا كلامه. لو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. قل أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، أن مواظب على الفعل غاية أن تكون سنة متأكدة لاستحباب، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اللي قد يكون الدليل، صلوا كما رأيتم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلوا كما كهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الذي فعله. لكن كونوا فعل وداوم، هذا وحده لا يفيد الوجوب ولا يفيد الشرطية ولا ركنية، إنما الذي يفيد النص عليه. النص عليه، فنص عليه صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قال: إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما سيأتي. هنا فعل صلى الله عليه وسلم، صلوا كما كهيئة، يبقى هنا الهيئة من قيام، من قعود، من ركوع، من سجود، هذه كلها مقصود، لابد من الفعل، لابد من الاطمئنان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئات. يقول هنا في الجلوس للتشهد: إذا جلست للتشهد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش وكان يتورط صلى الله عليه وسلم، ده الفعل في التشهد. وذكرنا أن الحنابلة توسطوا في الأمر بين المذاهب وقولهم جيد، فاختاروا أنه إذا كان الصلاة صلاة ثنائية فليفترش في الركعة الثانية. معنى الافتراش هو يجلس على قدمه، على باطن قدمه اليسرى، اليسرى، يبقى ما المقعدة تكون على باطن القدم اليسرى، وينصب القدم اليمنى، يعني الافتراش للقدم اليسرى، افتراش يعني على فرشا تحته القدم اليسرى. فإذا كانت الصلاة غير ثنائية، رباعية أو ثلاثية، يبقى هذا الافتراش يكون في التشهد الأوسط، هذا في التشهد الأوسط. فإذا كان التشهد الأخير فليتورك، يفضي بوركه إلى الأرض، هذا التورك. ولذلك الحنابلة قالوا الصلاة يا إما ثنائية يا إما غير ثنائية، إذا كان ثنائية يفترش، إذا كان أكثر من ذلك يبقى التشهد الأوسط، يفترش فيه في التشهد الأخير، يعمل إيه؟ يتورك في التشهد الأخير. عند الشافعية اختاروا شيء آخر برضو وسط في الأمر، قالوا إنه التشهد الصلاة ذات التشهد الواحد ففي آخرها يتورك، يتورك ذات التشهد الواحد، زاد التشهدين أيضا في التشهد الأخير يتورك، فهم ذهبوا إلى أن التورك في آخر الصلاة، يتورك في آخر صلاته. الدليل لهم أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تورك ثم تشهد صلى الله عليه وسلم. الحنابلة دليلهم هو نفس الدليل، ويمكن الاختيار أقوى شوي، لأن عند الحنابلة قالوا أن اللي روى هذا الحديث وهو أبو حميد ذكر فيه صلاة غير ثنائية، مش ثنائية، ذكر فيها تشهدين، فلما ذكر التشهد الأوسط جلس وافترش فيه، فكان هذا الأصل في هذا التشهد. وذكر التشهد الثاني ذكر فيه التورك حتى يفرق بين هذا وبين ذلك، فتركنا التشهد الأول على هيئته، سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد ولا تشهدان، فهو لافتراش لأنه ما فيش احتياج لتفريق بين التشهد والتشهد. فما كان فيها تشهدان احتجنا حتى لا ينسى الإنسان، مثل أن التشهد الأوسط يجلس في جلسة معينة، التشهد الأخير جلسة أخرى في السيارة، إذا نسي أن هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. هذا كله في الخلاف بين العلماء، ففي المستحب، في المستحب عند مالك يرى أنه يجلس في اثنين متوركة، التشهد الأول وفي التشهد الأخير يتورك، يعني يفضي بوركه إلى الأرض. عند أبي حنيفة يرى أنه في التشهدين يفترش. هنا لو أنه ما عادش ولا تورك ولا افتراش بل ربع رجليه في التشهدين، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فالخلاف فقط في الاستحباب، ما هو المستحب، أنه يتورك ولا أنه يفترش. فذكرنا أنه الأرجح فيها وما ذكرنا. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان، عن عقب الشيطان أو عن عقبة الشيطان. ذكرنا أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقب الشيطان، وقد يسمى بالإقعاء أيضا، قد يسمى بالإقعاء عقب الشيطان، عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هيئة من هيئاتها أنه يجلس جلسة الكلب، جلسة الكلب، أنه بينصب الركبتين، يرفع الركبتين على المأرفص، إنسان قاعد مأرفص ولكن إيديه على الأرض، لما الكلب يكون قاعد على الأرض هي عادته يكون كده، يكون رجليه ركابه مرفوعة وإيديه محطوطة على الأرض. فهذه جلسة عقبة الشيطان أو عقب الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور في ذلك. الجلسة نفسها تشبه جلسة الاحتباء عند العرب، بس الاحتباء ما بيحطش ايديه على الارض، الاحتباء بيضم رجليه بيديه، هذا الاحتباء. فعلى ذلك اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه جلسه تشبه جلسه الكلب، الانسان يكون حاطط ايديه على الارض ورافع ركابه لفوق، هذه جلسه. طبعا تبقى القدمين على الارض ايضا. كان ينهى عن عقب الشيطان. إذا في حديث السيده عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، يفرش ويفرش يدوز هذه وهذه، يفرش رجله اليسرى ليقعد عليها صلى الله عليه وسلم وينصب اليمنى، كأن الأصل كان يفعل ذلك. في رواية يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى صلوات الله وسلامه عليه. وكذا في حديث وائل بن حجر، كأن حديث عائشة حديث قائم بذاته، حديث وائل بن حجر حديث لوحده، فبيذكر أنه كان يجلس هذه الجلسة. حديث أبو حميد ذكر فيها الصلاة ذات الجلستين، إذا كانت جلسة واحدة فيها حديث أبي حميد وفيها حديث عائشة وفيها حديث وائل ابن حجر فيها الافتراش، إذا كان فيها جلستين للتشهد ففيها حديث أبي حميد فرق بين الأولى والأخيرة، في التشهد الأول يفترش، في التشهد الأخير يتورك على الأرض. برضو في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه يقول قال أصحابنا الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات. يعني إذا كان مسألة من المسائل العبادية وفيها شيء من الحكم يبقى من الأجمل إحنا نذكر الحكمة اللي فيها، ولا نقول إن هي تعبد خلاص، تعبد خلاص، تعبد خلاص لا نلجأ إليه إلا في مسألة لا يظهر للإنسان الحكمة من ورائها. ليه الظهر 4 والصبح 2 والمغرب 3؟ أو تعبد. تعبدنا الله عز وجل بذلك. لكن في مثل هذا للعقل فيها مجال نقول من الحكمة ذلك. يبقى هذا أجمل كما يذكر ابن قدامة رحمه الله أن التعليل أجمل من القول بأن هذا تعبد، يعني إلغي العقل هو تعبد وخلاص في هذا الشيء. يبقى ما ظهرت منه حكمة يبقى تبدو هذه حكمة وتبدى ويقال أنه هذه من الحكم، وقد يكون من رأيها حكم أخرى لا نعرفها. يبقى هنا من الحكمة في التفريق بين التشهدين الأول والأخير إن الأول تفترج فيه والأخير تتورق فيه إنه حتى لا تنسى، وإذا نسيت يبقى الجلسة نفسها تذكرك أن أنت في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. طيب هنا إذا كان الإنسان الجالس متوركا والجلسة طويلة وبيدعو فيها وكذا، لكن المأموم إذا كان مسبوقا الأصل إنه الاقتداء بالإمام، هل يقتدي به أيضا في هذا الشيء فيجلس متوركا؟ اختلف العلماء في ذلك، فالبعض يرى إنه أيد الإمام زي ما أعد الإمام حتى لو أنت في الركعة الأولى من صلاتك، والصواب لا، الجلسة التي فيها التورك هذه جلسة أخيرة في الصلاة ويكون فيها شيء من الاسترخاء وشيء من الاستراحة مثلا يستريح في ذلك ويصعب القيام منها إن يقوم منها، بخلاف جلسة الافتراش القيام أسهل، وهذا لسه مسبوق لسه بقي له، لذلك الحكمة أن هذا يجلس مفترشا ليس متوركا طالما أنه بقي عليه من صلاته ما يقوم من أجله. يقول لنا الإمام النووي إذا جلس من عليه سجود سهو. طيب لو إن الإمام مثلا، مسائل جميلة تجدها في ثنايا الكتب في المجموع في المغني في المحلل كذا، نستفيد من هذه الأشياء خاصة كتب الفقه المختصرة ليس فيها ذلك، ما فيهاش فوائد ما فيهاش أشياء لأنها مختصرة، فنحتاج في مثل هذه نحن نأخذ من الفوائد يذكرها العلماء كالنووي وغير رحمه الله عليه. فهنا بيذكر لك المسبوق إذا جلس مع الإمام، فقال لك إنه يجلس عند الشافعية قولا في ذلك، بل ذكروا قولا ثالثا والذي يعنينا فيها هو أنه الحكمة إنه التخفيف عليه إذا يجلس مفترشا يجلس مفترشا. طيب لو كان الإمام عليه سجود سهو مثلا في صلاة رباعية صلاها خمس ركعات صلاة رباعية، يبقى على ذلك حيسجد ولا لا يسجد السهو؟ طب الجلسة يجلس متوركا ولا يجلس مفترشا؟ قالوا السجود من التورك أسهل ولا من الافتراش؟ من الافتراش. لذلك العلماء البعض منهم رجحوا أنه يجلس مفترشا علشان يبقى سهل عليه يأتي بسجود السهو فيه. لكن لو عدنا للحكمة التي ذكرها قبل ذلك وهو أن التورك حتى يطيل في الدعاء وحتى يستريح، وإنه دليل على أنه في الجلسة الأخيرة أو للتفريق بين التشهد الأول والأخير، يبقى على ذلك الأولى أن يتورك، الأولى بها أن يتورك في هذه الجلسة حتى ولو كان عليه سجود سهو فيتورك، لعله لو جلس مفترشا اللي نساه في الأول ينسي في الثاني يفتكرها الجلسة الثانية يقوم يجيب ركعة أيضا بعدها فينسى. فعلى ذلك كنظر للحكمة وللتعليل أولى يجلس فيها جلسة التورك، وبفرض أنه نسي سجود السهو قبل التسليم سيسجده بعد التسليم شيء يتداركه بعد ذلك. فعلى ذلك الأرجح في ذلك أنه يجلس طالما أنها الجلسة الأخيرة يجلس متوركا. لكن فرضنا جلس مفترشا لا شيء ليش صلى صحيح الإمام والمأمومين لا شيء فيه. اختيار النووي أنه يجلس مفترشا فإذا سجد ثم جلس فليتورك ثم جلس فليجلس متوركا. ولكن التورك الآن حيبقى فترة وجيزة جدا إلا حيسلم فيها هنا، لكن على قول من يقول أنه عليه يتشاهد تاني حيقوم ويقول لا ده لسه في تشاهد ده جلسة طويلة هذا التشاهد التاني لا دليل عليه لا دليل عليه. مسألة زيدة يذكرها الإمام النووي برضو غيرهم يذكرونها، يقول قال أصحابنا يتصور أن يتشهد أربع مرات، هل ممكن في صلاة إنه يقرأ التشهد أربع مرات ولا لا؟ ممكن يتشهد أربع مرات فيها في صلاة إيه ممكن يقول لك في صلاة المغرب في صلاة المغرب إمتى في صلاة المغرب يحصل هذا الشيء؟ يعني في الركعة الثانية للإمام لم يدرك الركوع مع الإمام يبقى حيجلس مع الإمام يلزمه أن يدخل في الصلاة وننبه هنا على ان احيانا بعض اخواننا لما يدخل يلاقي الامام مثلا ساجد يفضل واقف يتشغل في اي شيء. في بعض الاخوه جهله، فيهم جهل وللاسف بيقلدوا بعض في جهلهم والحماقه بتاعتهم، تلاقي واقف جاهل احمق كده ظهره للامام وظهره للقبله، واقف بيقرا الاعلانات ويتفرج على انت. والله احيانا ندخل نلاقي على هذا الشيء، تلاقي اخ دقنه قد كده ولا فاهم حاجه بغباء، واقف وشه بالحيطه عكس الامام وعمال يقرا في الاعلان ويقرا مش يدخل يبدو يصلي لما يقوم. لما يقوم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الامام ساجدا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. اسجدوا ولا أمرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت وكان الإمام ساجدا اسجدوا ولا تعرضوا. ولكن الجهل يحير، هذا الجهل يحير، ما تعرفش هذا ولا فهم حاجة ولا عارف حاجة واقف. طيب هذا الجاهل جاهل، إنما بقيت الأخوة بيقلدوا لي، أتعجب لهذا الشيء. أحيانا أدخل متأخر ألاقي مجموعة واقفة ورا كده وما بيعملوش حاجة، مستنيين الإمام ساجد أما يقوم. يعني صعبا علي يسجد لله سجدة. يا أخي أنت أذكر الشيطان لما رفض يسجد لآدم، لما بيلاقي الشيطان الإنسان بيسجد لله بيبكي الشيطان. ليه تتشبه بالشيطان وتفضل واقف؟ قد أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أسجد ولا تعدها شيئا، يعني لا تعتبرها ركعة نار تعالى. بعض الإخوة تلاقيه مشغول شمر تمام بيضيع وقت، بيضيع وقت مش حقيقة بالفعل، يطلع منديل يطبق المنديل يعمل مش عارف إيه، ضيع وقت لغاية ما الإمام يقوم. صعبان علي يسجد، أنا غبي، إنسان غبي، ولا حول ولا قوة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ليه تفعل هذا الشيء وأنت صحيح وأنت قوي وأنت تقدر على هذا الشيء؟ احذر من متابعة الشيطان، واحذر من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، واحذر أن يقتدي بك الناس لا تدري 20-30 واحد يقللوك، كل واحد يروح مسجد ويعمل كده، قلدك 100,000 وتيجي يوم القيامة أنت سنيت الألف الجهلة دول هذه البدعة التي فعلتها. ليه ما فعلتها؟ ليه ما عصيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. احذر من البدعة، احذر من الكسل، الصلاة نشاط في السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صلى الله عليه وسلم في الركوع يحصر ظهره صلى الله عليه وسلم، فيها نشاط، فيها عبادة، فيها تقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى بأفعال الصلاة. فإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فأتي هذا الأمر كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وما تتلككش في الحالة إن عشان تضيع الوقت عشان تترك صلاة. البعض يدخل يكون الإمام في التشهد الأخير يفضل واقف مستني الإمام لما يسجد. ليه يا ابني مستني؟ تقول معه حصل لي جماعة، حصل لي جماعة. الجماعة هي الجماعة الأولى هي الأصل، الجماعة الثانية اختلف العلماء فيها هل فيها مثل ما في الأولى من الثواب ولا ليس فيها ما فيها. ونقول إن جماعة الثانية جماعة، جماعة على الرابع، لكن ليست كالأول، ليست كالأول، هي الجماعة الأولى. وإدراك تكبيرة الأولى في الصلاة هي تكبيرة الجماعة الأولى مش تكبيرة الجماعة الثانية. لو كان إدراك الجماعة الثانية كان كل الناس محدش منهم ضاعت من التكبيرة الأولى أبدا. إنه اللي في الجماعة الأولى خلاص يصلي الجماعة الثانية ويدرك. احذر من الابتداع في الدين. يبقى هنا نرجع للمسألة، إنه قد تكون صلاة فيها أربع تشهدات إذا أدرك مع الإمام ركعة الثانية بعد رفع الإمام من الركوع. يبقى الإمام الآن هيجلس التشهد، يبقى هنا دخل مع الإمام ورفع الإمام من هذه وجلس الإمام للتشهد الأوسط، فكانت له هو الركعة الأولى، الركعة الأولى. جلس الإمام للتشهد الثاني كانت له هو الركعة الثانية، يبقى هنا صار فيها ثلاث تشهدات، فيها ثلاث تشهدات هذه. لكن إذا كان الإمام رفع من الركعة الثانية، رفع من الركوع بتاع الركعة الثانية وجلس فيها تشهد، وبعدين تشهد الركعة الثالثة هي المعتبرة له الأولى وجاب تشهدين، وبعدين هيجلس لنفسه الركعة الثانية لأن اللي فات مش محسوب تشهد ثالث، وبعدين يجلس الركعة التي له الثالثة وفيها التشهد الرابع بالنسبة له. يعني هذا قد تحدث للإنسان هذه الصورة. فيقول قال أصحابنا يتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب لأن يكون مسبوقا أدرك الإمام بعد الركوع الثاني، بعد الركوع الثاني يبقى حيجلس مع الإمام للتشهد في ركعة الإمام الثانية بالنسبة له هو غير محسوب، وبعدين حيجلس مع الإمام في ركعة الثالثة الإمام بالنسبة له هو الأولى، فليس عليه تشهد ولكن متابعة للإمام. فضل كم ركعة؟ ركعتان بتشهدين، يبقى هنا أربع تشهدات. الثالث عشر التسليمتان، الثالث عشر ركن الـ13 التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، تحليلها تحليل الصلاة يعني الخروج من الصلاة، التحريم الدخول في حرمة الصلاة، تحليل الخروج من حرمة الصلاة إلى الحل بعد ذلك. الحديث الصحيح رواه الترمذي: تحليلها التسليم، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، والأولى ألا يزيد وبركاته. والله يعني كلامه حلو، الأولى أحلى من كلام النووي في المجموع. الإمام النووي في المجموع يعني عدت دقيق جدا في كلام، بس في المسألة دي يعني بعد شوية رحمة الله عليه، واعتبرها بدعة، اعتبر أنه القول وبركاته في التسليمة الأولى بدعة من البدع. هنا لك أولى، أولى يعني عايز يقول ما كانتش عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا يعني أكثر الأحاديث ما فيش فيها بركات، كأنه في بعض الأحاديث. والأجمل من هذا كله أن يقال أنه أحيانا يقول بركات، أحيانا ولا يداوم عليه، أحيانا يقول بركات، لأن أغلب رواية الأحاديث اللي جاءت ما فيش فيها بركاته الرواية واحدة أو روايتين اللي جاء فيها هذا الشيء، فعلى ذلك وكأنه كان يعني يقولها قليلا صلى الله عليه وسلم. وبركاته في أنهي تسليمة؟ الأولى، الأولى دون الثانية، في الأولى دون الثانية. قال لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. كأنه عايز يقول كان، كان تفيد إيه؟ لا، بس مش متفق عليه عند الأصوليين، ولذلك حتى النووي اللي أخذ بها هنا هو يقول نفسه إن كان لا تفيد الاستمرار، يعني يأخذ بها في الأصول إن كان يفعل كذا لا تفيد الاستمرار، ولقد قد يكون مرة واحد، فعلى ذلك يعني حتى فرضنا إنه كان يستمر على ذلك في الاستمرار، إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وبركاته مرة، يبقى نقول إنه يجوز أن تقولها، ولكن ما تبقاش دائما، ما تبقاش دائما، ولو داوم عليها لنقول إنها بدعة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. أي اللي خلى النووي يقول إنها بدعة؟ اللي خلاه أنه ضعف الحديث، ضعف الحديث الذي فيه. يكفي في النفل تسليمة واحدة، يعني بيقول يكفي في النفل أن يسلم تسليمة واحدة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني النفل داع عن ابن عمر ذلك. الراجح أنه لو سلم في الفريضة تسليمة واحدة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن التسليمة الأولى هي الفرض والثانية هي سنة مستحب، فإذا سلم تسليمة واحدة صح الصلاة، لكن الأولى أنه يأتي بتسليمتين في الفريضة. إن في لا يخرج منها بتسليمة واحدة يجوز، لكن الأفضل أن يخرج بتسليمتين. كون ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، هنا رجع بقى لكلمة يسمعناها، هذه تتعلق بإيه؟ كان يفصل بتسليمة ويسمعنا هذه التسليمة، يبقى الفصل بتسليم، ولا بتسليمة يسمعناها والتانية لا يسمعنا إياها، احتملت، يبقى أخذنا هذا يجوز، يجوز أن يسلم، لكن ليس نصا في المسألة، بل هو من إيه؟ من الظاهر ليس من النص. مهم أوي يا جماعة دراسة أصول الفقه، لما تدرس أصول الفقه مش هتتشنت في المسألة ولا أداء كده يبقى هو كذا، لا لا، لما هتفهم تفهم أن هذا منطوق، والمنطوق منه نص ومنه ظاهر ومنه مؤول، ده معناه كذا وده كذا، يبقى عقلك يتسع بهذه الأشياء فتفهم هنا الفرق بين النص وبين الظاهر فيه. طيب، يبقى في الجنازة يقول: وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين، الحيدي في الجنائز بقى هذا الشيء، إن السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين، ستة من الصحابة رووا ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني إن صلاة الجنازة فيها تسليم، وفيها أنه جاء عن ستة من الصحابة سلموا تسليمة واحدة. ابن المنذر يقول: أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. هنا يعني أجمع على إجماع كل ابن المنذر ما قالش جنازة ولا غير جنازة، ما قالش جنازة ولا غير جنازة في الصلاة، أي إلا صلى صلاة واقتصر على تسليم واحدة صلاته جائزة. قاله في المغني كأن الإمام ابن قدامة بينقل عن المنذر ذلك. وفي الكافي، من صاحب الكافي؟ هو نفسه ابن قدامة رحمة الله عليه. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، وهذا مبالغة، يعني إن هذا مبالغة من ابن المنذر وقلده عليها ابن قدامة. ليه بقى؟ قال ابن القيم هذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماع، يعني أنه يقول عادة ابن المنذر إذا كان يعني يجد حاجة عليه أكثر أهل العلم ينقلها إجماع. والله كلام ابن القيم مش حلو قوي يعني رحمة الله عليه، كده كأنه قال لنا من شأن ابن المنذر. وابن القيم وابن تيمية وكل الأفاضل هؤلاء بيعتمدوا على ابن المنذر في الإجماع، ما يليقش أنه يقول كده عنه رحمة الله عليه، وما يليقش بصاحب الإنصاف أنه ينقل ويقول وهذه عادته على هذا الشيء، مع أن ابن الإمام ابن قدامة أعظم من الإثنين، من ابن القيم وأعظم من صاحب الإنصاف. لازم برضو ندي لابن المنذر ده حقه رحمة الله. مين ابن المنذر ده؟ مين ابن المنذر؟ الحافظ الذهبي يقول لنا ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، فلتات العلماء فوتوا، بس عرفوا قدر العلماء. كون ابن القيم يقول لك وهذه عادته، هو يمكن ما خدش باله انه اذا قال هذا الشيء هيخلي امثالكم من طلبة العلم كل ما يلاقي ابن المنذر هيقول لا يمكن مش اجماع، يمكن الاجماع ضاع مننا الاجماع. بقى مين هيجيب لنا الاجماع ده اكثر من ابن المنذر وابن عبد البر اللي بيعتمد عليه ابن تيمية وابن القيم؟ كل العلماء يعتمدون على الاثنين دول في رواية الإجماع، كل العلماء. فإذا ابن القيم نسفه كده ويجي الطلبة اللي زيكم يقول لك ابن القيم قال ضيق معه ما خدناش إجماع بقى خالص، مين حينقل لنا الإجماع؟ نشوفه مين ابن المنذر ده. الإمام الذهبي يقول لنا الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف كالإشراف لاختلاف العلماء وكتاب الإجماع كتاب المبسوط وغير ذلك، أُدل في حدود موت أحمد بن حنبل، في وفاة أحمد في حدود سنة وفاة الإمام أحمد رحمة الله عليه ولد ابن المنذر. روى عن ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي وذكر من روى عنهم، قال ولم يذكره الإمام الحاكم في تاريخه، نسيه، نسي أن يذكره، يعني أنهم شكونوا ما ذكروش معناه أنه ملوش قيمة، لا ده قيمته عظيمة جدا، بس الإمام الحاكم نسي. ولا هو في تاريخ بغداد، يعني ما ذكروش الخطيب لأنه ما دخلش بغداد أصلا، مش الخطيب يذكره، فلما تدور عليه في تاريخ بغداد وما تلاقوهوش ما تقولش لا ما ذكروش يبقى نكره مش معروف، لا هو ما دخلش بغداد لذلك صاحب التاريخ ما ذكروش. ولا في تاريخ دمشق ما دخلش دمشق. وعداده في فقهاء الشافعي. وقال الشيخ النووي الإمام النووي يذكر ابن المنذر ويقول له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، مش ما لا يسويه ولا حتى يقرب له. ابن المنذر يعني فين؟ هو قدام خالص وكل الفقهاء وراه، مش ببساطة كده يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه هذا الكلام. يقول وهو في نهاية، اللي يقول كده النووي مش أي حد يتكلم، إمام النووي رحمة الله عليه يقول عن ابن المنذر هو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار، فلا يتقيد في الاختيار بمذهب معين، يعني وصل لدرجة الاجتهاد فيختار رحمة الله عليه، بل يدور مع ظهور الدليل. يقول الحافظ الذهبي ما يتقيد مذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب، وهذا الإمام فهو من حملة الحجة دار في مضمار بن جرير طبري يعني ابن سريد وتلك الحلبة رحمة الله عليهم. يقول وذكر أحد الأئمة أبو الحسن ابن القطان الفارس الفاسي وفاته بثمن في سنة 18 يعني 300. ولابن المنذر تفسير كبير في 14 مدللا يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا، يبقى له الإمامة في علم الحديث، له الإمامة في الفقه، له الإمامة في النقل، له الإمامة في التفسير غير اللغة وغير غيرها من الأشياء، مش ببساطة يتقال عنه أن دي هذه عادته كلما وجد أكثر أهل العلم على حاجة حكاها إجماعا. لا لا لا، هو أعظم من ذلك رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع. أنا بس حبينا أن النقطة اللي قالها ابن القيم هنا ما تعديش كده ببساطة عشان تبقاش على لسانكو كل ما تذكر. لا لا، ابن المنذر يتلغى كل الإجماع اللي بيذكره العلماء نقلا عن ابن المنذر وعن ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. الإمام النووي يقول: أما حكم السلام فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، ولا يقوم غيره مقامه. السلام اللي كنا بنتكلم عنه الآن القاعدة للتسليم، قاعد بالسلام ولابد من التسليم، وسيأتي بعد ذلك آخر ما يذكر هنا أنه التسليم ركن من أركان الصلاة. أقله أن يقول السلام عليكم، فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلام، والأمر أمر سهل. يقول السلام عليكم ليس صعبا أن يقول ذلك إذا يلزمه ذلك، وليس له أن يقول غيرها. يقول السلام، فلو قال السلام عليك أو سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم سلام عليكم بغير تنوين بغير تنوين، يقول هذا كله لم يجزئه لم يجزئه بغير خلاف، لابد أن يقول السلام عليكم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. يعني هنا الشافعية قالوا أنه لابد يأخذ من الصلاة بهذه الصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمهم مثلها في أول الصلاة. فاكرين فاكرين في تكبيرة الإحرام الشافعية قالوا إيه؟ أنه يجوز زيادة واحدة بس عنده اللي هي الله الأكبر الله الأكبر، قالوا بس وزاد ألف ولام فقط، لكن عند الأحناف قال يدخل فيها بالذكر يدخل فيها بأي شيء من الذكر. فالصواب أنه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وهو بيّن لنا كيف يكون هذا التكبير فلنلتزم فيه كما نلتزم في التسليم. طيب، تتعلق بالجلوس في التشهد قلنا في جلسة التورق وجلسة الافتراش، في جلسة اللي هي الإقعاء. الإقعاء ممكن قلناها في المرة السابقة، الإقعاء منه ما هو سنة ومنه ما هو منهي عنه، اللي بيسوي عقبة الشيطان. عرفت عقبة الشيطان شكلها إيه؟ اللي بيقعد الواحد مقرفص، بس بدل ما هو ضامن ركابه بإيديه حاطط إيديه على الأرض، يبقى هذه جلسة إيه؟ الإقعاء المنهي عنه، أو جلسة عقبة الشيطان أو عقب الشيطان أو عقب الشيطان. طيب، في صحيح مسلم من حديث طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، الإقعاء على القدمين يعني يقعد ينصب القدمين ويبقى قاعد مقعدته على العقبين، على العقبين، يبقى حاطط العقب الصوابع قاعد على صوابه على الأرض وناصب القدمين وقاعد على عقبيه. فهنا هل إنه يجوز هذه القاعدة ولا لا يجوز؟ قال ابن عباس: إن لا نراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. إن لا نراه جفاء يعني في غليظ وصعب على الرجل إنه يدرسها، أو بالرجل أو بالرجل على رجل متعبة لرجل، هذه القاعدة يعني. قال ابن عباس: بل هي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. النووي بيشرح هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: الإقعاء ورد فيه حديثان، الإقعاء ورد فيه حديثان، عرفتهم الحديثان، حديث في الفعل هو قول ابن عباس هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر في النهي عنه، وحديث آخر في النهي عنهم. فيقول: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أن الإقعاء حديث مقطعيا نوعان. النوع الأول أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، كإقعاء زي ما الكلب بيقعد على الأرض قاعدة الكلب كذلك هذه الإقعاء، يبقى هو قاعد على الأرض اللي هي قاعدة الأرفصة بس إيديه حاططها على الأرض أيضا، حاطط إيديه على الأرض أيضا، هذه اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، بين السجدتين، يعني كأن الجلسة الافتراش بين السجدتين وجلسة أخرى يجوز يفعلها اللي هي الإقعاء بين السجدتين، يبقى قاعد ناصب القدمين وحاطط أعدي على القدمين أو على العقبين، هذه جاءت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. برضه هنا في قوله إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل، ابن عبد البر يضبطها جفاء بالرجل، وبيقول إن من رواه بضم الجيم فقد غلط، من رواه يعني يقول بالرجل يعني بالرجل يقول هذا غلط، ولكنها برجل. إنما بيرد عليه القاضي عياض وغيره يقول لا هي رواية جيدة عن ابن عباس، وإنما فيش رواية جاءت على ما ذكره، إنما هو يعني كأنه بيذكرها كنوع من اللغة، يعني كلغة إنه جفاء بالرجل، إيه اللي هيكون جفاء بالرجل يعني، واللي بيقعد مش رجل بس رجل وامرأة، مش معنى كان جفاء بالرجل، ولكن هذا الرجل حيعم الاثنين هذه وهذه، برضو ليه وجهة نظر، وإن خطأها القاضي عياض وتابعه النووي رحمة الله على الجميع. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة، نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. طيب نهى عن الإقعاء محمول على إيه؟ الإقعاء اللي هو إقعاء الكلب، الإقعاء المنهي عنه. طيب التورك بعدها مشكلة تانية، التورك في الصلاة دي نهى عن التورك وما فعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث مين؟ أبي حميد، في حديث أبي حميد فعله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أحمد يقول كان أبي قد ترك هذا الحديث، يعني الحديث وجده فيه شيء من الاضطراب أو الإشكال فترك الحديث لقوله والتورك، إنما الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، واختار يعني أنه طالما الحديث صحيح يبقى يتأول التورك، يبقى في غير القاعدة اللي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه نهى عن التورك في التشهد الأوسط مثلا، نهى التورك بين السجدتين، ويبقى التورك اللي جاء عنه فعله كان في التشهد الأخير دون غيره، يعني على فرض الصحة اللي فيه. يقول لنا الإمام ابن حزم رحمه الله إذا أتم المرء صلاته فليسلم، إذا أتم هذا الركن من أركان الصلاة، ركن 13 اللي بيذكره هنا أنه ركن الإيه؟ التسليم، أنه يسلم. فإذا أتم المرء صلاته فليسلم، وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به، فرض لا تتم الصلاة إلا ركن من أركان الصلاة التسليم. ابن حزم يقول يجزئه أن يقول السلام عليكم، أو يقول عليكم السلام، أو يقول سلام عليكم، أو عليكم سلام. هنا ابن حزم كأنه عكس فعل الأمر النووي، أو يقول لا يجزي هذا شيء، لا يجزي إلا أن يقول أنه صحيح، إنه هذا لفظ تعبدي تعبدنا به الله عز وجل أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحريمها التكبير، وبين لنا هذا التحريم كيف يكون التكبير، ليس لنا أن نزيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال تحليلها التسليم يبقى نقول كما كان يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. هنا ابن حزم يستدل يقول برهان ذلك الذي يذكره حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة، وعيد يقول هنا إنه التسليم ذكر قبل أن يسلم، يبقى الأفعال كانت قبل الصلاة وآخر ما يكون التسليم، هذا في الرواية. وفي رواية عند النسائي من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم نسي شيئا في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. يعني ابن حزم عايز يقول ان دليل التسليم ايه؟ لازم يلاقي حديث في امر بالتسليم، فهو جاب الحديث ده اللي في امر ثم يسلم هنا، ان كان يكفينا تحريمها وتحليلها، لانه فذكر تحريمها يبقى دخول الصلاه بشيء والخروج منها بشيء، ما لم تقل هذا الشيء لم تخرج من الصلاه، يبقى هنا الدخول كما انك لن تدخل في الصلاه الا بقول الله اكبر، كذلك لن تخرج من الصلاه الصحيح، وإلا الصلاة البطلة مش محتاجة لتسليم، بل لن تخرج منها إلا بقول السلام عليكم. لكن احتاج ابن حزم أنه يذكر اللفظة عشان يقول الأمر على الوجوب، فقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسل، فذكر صيغة الأمر، قال فقد ثبت بهذين الخبرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم من كل صلاة وأوامره عليه السلام صلوات الله وسلامه. يعني هو بيدور عن إيه؟ إن يقول أمر الأمر في السلام. يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، إنك لا تحل من الصلاة، ما تتحللش منها إلا بهذا التسليم. هذا لكن حز ما يكفيش عندها، لازم إن يجيب أمر بالتسليم عشان يقول هذا فرض، فاحتاج لهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الذي ذكره هذا في خطأ في الصلاة، كان في خطأ في الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وبعدين الصحابة نظر بعضهم إلى بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك فقالوا له هل حدث شيء في الصلاة؟ قال لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. طيب هذا في الخطأ، هذا في الخطأ، لكن تفهم بقى مثلها انه ثم سلم في الصلاة من غير ما يذكر فيه الخطأ. هنا زي قلنا احتداد الفقهاء بقول تحليلها التسليم اجمل مما ذكر رحمة الله عليه. لفظ التسليم يذكر ما رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. يبقى فيه سنة في السلام ان يسلم يقوم يسلم، ما هوش التفاتة وصفلة، استفاتة قوية نوعا، بحيث انه لو انسان من وراء رأى بياض خده فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه عن يمينه وعن يساره صلى الله عليه وسلم بشيء من القرب. يقول وهو فعل السلف، يعني التسليم وقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال وهو قول الشافعي وسفيان وأبي حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان داود بن علي الظهري يعني وجمهور أهل الحديث. اختيار ابن حزم أن التسليم الأولى هي الفريضة، الثانية مستحبة، وهذا الصواب، هذا الصواب. قال وقال الحسن بن حي التسليمتان معا فرض، وقال أبو حنيفة التسليمتان اختيار. يبقى هنا عندنا طرفان ووسط فيه شيء، الجمهور على أنه التسليمة الأولى الفريضة والركن، التسليمة الثانية مستحبة. عند الحسن بن حي أن التسليمتين فرض، أبو حنيفة يقول اختيار، معنى التسليم سنة، فإنه لو قعد التشهد يبقى خلصت الصلاة بهذا الشيء. برضو مهم ان احنا نعرف ليه ابو حنيفة قال هذا الشيء، لان ابن حزم لما ذكر هذا الشيء ذكر للامام ابي حنيفة رحمة الله عليه، قال يعني انه يرى ان الانسان اذا جلس للتشهد ثم احدث يبقى خرج من الصلاة بهذا الشيء، طالما انه جلس، ويعني على وجه التشنيع على ابي حنيفة رحمة الله عليه. برضو هتلاقي بعض العلماء من أهل المذاهب لما يذكروا مسألة الإمام أبي حنيفة إن عدم وجوب التسليم يقوم يشنعوا على المذهب بأشياء ما حبش إن يقتعوا فيها، حبش إن حد من طلب العلم يشنع قبل ما تعرف إيه حجة هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه، ضروري له وجهة من النظر في هذا الذي يقوله. يبقى لما يقول إنه الإنسان قعد في التشهد وبعد ذلك أحدث خرج للتسليم يقوم البعض من الناس ابن حزم وغيره يتريق على هذا الشيء، النص شبه الإحداث الضرات في الصلاة شبهه بالتسليم، فالإنسان يضحك من هذا الشيء. هل فعلا أبو حنيفة يعني ما كانش عارف الفرق بين أبو حنيفة هذا لما يذكره الإمام الذهبي يقول كان من أذكياء العالم، مش من أذكياء بلده، من أذكياء الدنيا. ما أبو حنيفة نادر أمثال أبي حنيفة، إذا مش اللي اكتشفه ابن حزم معرفوش أبو حنيفة، لا، ليه وجهة نظر في هذا الذي يقول؟ نعرف وجهة نظره حتى لو لم نأخذ بهذا الذي يقول رحمة الله عليه، لكن ما نسخرش مما يقول رحمة الله عليه. أبو حنيفة أخذ بحديث عبد الله بن مسعود في هذا الشيء، وفيه في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وبعد ذلك ذكر في آخر الحديث إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاة قبل أن يسلم فقد جازت صلاة. وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وعند الترمذي بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. يبقى أبو حنيفة بها القص وصلوا حديث. الحديث هذا ضعفه العلماء لأن في إسناده ابن أنعم الإفريقي ضعفه البعض ووثقه البعض. نشوف كلام الترمذي على هذا الحديث وقد رواه الترمذي في جامعه. إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. دليل على الصحة ولا البطلان؟ دليل على الصحة فيها، لا اللي احتج به أبو حنيفة، لما ما كانش بدعة من القول، ولكن النظر الآن هل صح هذا الحديث ولا لم يصح؟ نشوف كلام الترمذي يقول هذا حديث إسناده ليس بذاك القول، ما هوش قول، وقد اضطربوا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، فقال إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. هذا نقل الترمذي رحمة الله عليه. بعض أهل العلم رأوا هذا الشيء بناء على هذا الحديث، وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة. إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم يبقى هنا لسه تشهد، طب بعد أن يتشهد وقبل أن يسلم أيضا يقول ذلك؟ قال وهو قول الشافعي. وقال أحمد رحمه الله، شوف هنا نقل الترمذي، الترمذي أقرب للإمام أحمد من غيره، فهو ينقل عنه عن أحمد. قال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. يبقى في قول عن أحمد بقى إن التشهد ليس فرض، قول عن أحمد أن التشهد ليس فرض، لأنه رأى إنه إذا لم يتشهد وسلم صحت الصلاة. هذا قول يعني ليس مشهورا هذا القول في المذهب، إنما نقله الترمذي. يقول دليله إيه؟ يقول دليله وتحليلها التسليم والتشهد أهون. والتشهد أهون يعني التشهد غايته أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأنه قال إذا قعد أحدكم في الركعتين قال التشهد، ولكن هنا التسليم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها، يبقى لن يتحلل من الصلاة إلا بهذا التسليم. قال وقام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. يعني من حجة أحمد أن التشهد الأخير زي التشهد الأوسط، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط وما ما ما ما جاب في التشهد الأوسط، يبقى هذا قول. وإن كان الحنبلة هيقولوا له التشهد الأوسط هذا واجب إنما الأخير ركن، هيفرقوا بين الاثنين، لكن حتى وإن فرقوا لا يمنع أن إمامهم رحمة الله عليه قال بهذا القول، يبقى قول الإمام أحمد في ذلك. طيب يقول وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهوي يعني إذا تشهد ولم يسلم أجزاءه. إمام شابو حنيفة بس ده كمان إسحاق بن راهوي هو من أئمة الحديث رحمة الله عليه، وهو زميل الإمام أحمد، قرين الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واحتج بحديث ابن مسعود اللي احتج به أبو حنيفة، اللي احتج به أبو حنيفة حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه التشهد، قال فإذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. هذا الحديث عن ابن مسعود مهم أن احنا ننظر في هذا الحديث اللي هو حجة لأبي حنيفة، إذا خلصت التشهد خلص خلص الصلاة خلص الصلاة، إذا صحب ذلك حجة قوية لأبي حنيفة رحمة الله عليه. الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارمي من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة، قال قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير اللي جاء من طريق هذا الحديث عند أبي داود وأحمد والدارمي وغيرهم، قال حفظت عنه إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قضيت هذا، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. إذا فعلت هذا اللي هو إيه؟ إسناد صحيح الحديث في سنن أبي داود إسناد صحيح، لكن علماء الحديث لهم وجهة نظر. يبقى ده عذر أبي حنيفة لعذر ولا ما لهش عذر؟ يبقى حديث عبد الله بن عمرو إذا كمان من شوية كان ضعيف، إسناده ضعيف، في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، لكن هذا الحديث اللي ذكره زهير من حديث الحسن بن حرب عن القاسم بن مخيمرة فذكر عن علقمة عن ابن مسعود إسناد كله صحيح، وإن حاول ابن حزم التضعيف بأنه يعني أخطأ في القاسم ابن مخيمرة في الحديث، يعني الإسناد صحيح. الألباني قال إيه؟ الشاذ. الشاذ معناه إيه شاذ؟ أي إسناده صحيح. إيه أبو حنيفة لعذر ولا ما لهش عذر؟ إيه هنا شاذ وما جابش من عند نفسه الكلام ده، كلام الدارقطني من قديم قاله وقلدوا فيه البيهقي، وذكروا ابن حبان قبل ذلك الشذوذ، إن مجموعة من الرواة ذكروا إن هذا القول إذا انتهيت فقد تمت صلاتك، هذا من قول ابن مسعود، هذا من قول ابن مسعود. يبقى هذا صحيح عن مين؟ عن ابن مسعود. عن ابن مسعود. يبقى اللي قالوا هذا الشيء نقلوه عن ابن مسعود، وزيادة الزيلعي وهو حنفي بيذكر الحديث قال احتج به المصنف يعني الحنفي على عدم فريضة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني يحتجون بذلك يقول إذا أنت قلت التشهد تمت صلاتك فخلاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فريضة، وحيجي الكلام عليها بعد ذلك إن الصواب أنها ليست ركنا في الصلاة، ولكن الخلاف بين الشافعي والجمهور إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة ولا سنة، الجمهور على أنها سنة. يبقى قلنا هذا الحديث إسناده صحيح، ولكن ذهب كبار من علماء الحديث كابن حبان والدارقطني والبيهقي أن الزيادة دي مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده اللي ذكره الإمام الزيلعي في وصف الغاية، وده اللي رجحه الألباني، واللي ذكرنا به أن أبا حنيفة له عذر في ذلك، وما كانش وحده الذي قال ذلك، قال مثله مين؟ إسحاق بن راهوي قال مثله بناء على هذا الحديث، فلما نظر الإسناد الواحد صحح الحديث بناء عليه، ولكن العلماء وجدوا أن هذه الزيادة إنه إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت فقوم وإن شئت فقعد، قالوا هذا من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم ذكرها وقال لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ما ذكرنا قبل من أمره صلى الله عليه وسلم زيادة حكم لا يجوز تركها، اللي هو اللي احتج بابن حزم على وجوب التسليم، قال ثم ليسلم، ثم ليسلم زي في الخطأ في الصلاة، وأجمل منها ما احتج به الإمام أحمد وهو تحليلها التسليم، تحليلها التسليم. يبقى على ذلك صح عن ابن مسعود في حديث أنه لابد من التسليم، يبقى على ذلك ما جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فقم وإن شئت فقعد، بفرض أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقضي عليها الحديث الذي أمر فيه بالتسليم صلوات الله وسلامه. طيب العلماء بعض منهم يرى أنه لابد من تسليمتين، الفرض تسليمتان، البعض يرى أنها تسليمة واحدة تكفي، التسليمة واحدة، قالوا الجنازة صلاة فريضة وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، مكان فريضة قيس عليه الفريضة، فإذا صلى في صلاة الظهر والعصر وغيرها من الصلوات وسلم تسليمتين فهي الأولى الفريضة والثانية المستحبة، كذلك احتجوا بالأحاديث اللي فيها أنه في صلاة النافلة سلم تسليمة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فقال اللي قال أنه يجب التسليمتين احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يثبت عنه أنه في صلاة الفريضة أنه سلم تسليمة واحدة، نقول المواظبة على الشيء دليل أنها مستحبة، ولكن كونه قال تحليلها التسليم دل على وجوب إيه؟ التسليم ولا التسليمتين؟ التسليم المصدر تسليم، التسليم الرقعة الواحدة، يبقى التسليمة الواحدة هذه الفرق. يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به صلى الله عليه وسلم عليه. قال يقول ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياضه. طيب نقف عند التسليم، ان في كلام كثير يذكره النووي وغيره، نرجع المرة الجاية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.